ويأتي تمام الكلام في مسائل الباب. نعم والله أعلم. الشبهة قد يقول البخاري بوب قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري، هذا البخاري. ثم قد يقال قال المسجد النبوي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، الرسول ما دفن في المسجد، مدفون في حجرته في بيته، وما حصل هو من فعل الناس، والناس يفعلون يعني يخطئون ويعصون. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام له فضيلته وله حرمته ولو كان ما كان. الرسول كان يأتي في السنة السابعة من الهجرة ويطوف بالبيت والأصنام حوله كما يمر، فليكن ما كان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ما جاء في التغليظ ولا من التغليظ؟ فيه أحسن الله. ما جاء من التغليظ فيه. نعم. فكيف إذا عبده؟ فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يقول الشيخ المسألة الأولى، يعني الفائدة الأولى من فوائد هذا الباب، من فوائد هذا الباب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، يشير إلى ما جاء في حديث عائشة في قصة أم سلمة وأم حبيبة عندما ما ذكرتها للرسول كنيسة رأتها في أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فقال ماذا قال فيها الرسول؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أخبرهم بأصل هذا التصرف وهذا الفعل، ثم قال أولئك شرار الخلق. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. في فائدة، الحديث يدل على تحريم التماثيل، ولا شك إن قوله أولئك شرار الخلق الموجب لهذا الذم البالغ هو نصب التماثيل. نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الله. يقول من فوائد هذا الباب، يقول مبالغة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهذا في عبرة، عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن بناء عن اتخاذ القبور مساجد في حياته ويؤكد هذا ويحذر منه، ثم بعد ذلك ينهى عنه قبل موته بخمس ليال، ثم وهو في السياق يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. فهذا فيه استمرار في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، ولا سيما قبور الأنبياء والصالحين، استمرار وتأكيد للنهي عن ذلك. وتتضح الصورة بأنه نهى عنه أولا ثم لم يكتفي بهذا، بل نهى عنه قبل أن يموت بخمس، ثم لم يكتفي بهذا حتى لعن من فعله وهو في السياق. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعل ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن ذلك قبل أن يوجد قبر، كما قال يحذر ما صنعوا. فالرسول عندما قال لعنة الله على اليهود والنصارى ليس مقصوده مجرد يعني ذمهم ووعيدهم، بل مقصوده تحذير أمته أن يفعلوا ويرتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى من اتخاذ قبول أنبيائهم مساجد. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، من سننهم وعاداتهم. فالمسلمون أو من يبني من المسلمين القباب والمساجد ويضيئها بالشموع أو بالكهرباء فهذا متشبه من الكفار، فهذا ضرب من التشبه. بناء المساجد على القبور وبناء القباب على القبور والإضاءة كل ذلك من اتخاذها مسجدا وهو في نفس الوقت تشبه بالكافرين، نعم المشركين. السادسة لعنه إياهم على ذلك. من الفوائد لعنه صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك، وهذا فيه دلالة على أن اتخاذ القبور المساجد كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. هذا مأخوذ من قول عائشة يحذر ما صنع، فمقصوده من قول لعنة الله على اليهود والنصارى تحذيره إيانا من اتخاذ قبره مسجدا، عن اتخاذه مسجدا، عن اتخاذ قبره مسجدا. مراده من قول لعنة الله على اليهود والنصارى تحذيره إيانا، كما قالت عائشة يحذر ما صنعوا. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة هو الخوف من أن يصلى عنده أو من أن يتخذ مسجدا بالصلاة عنده، هذا ما أخذ من قوله ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. معناه بيّنه الشيخ في المتن، بيّن الشيخ معنى اتخاذ القبور مساجد، معناه الصلاة عندها، فمن صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، فالصلاة عندها من ذلك من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك بناء المساجد على القبور، فاتخاذها مساجد يشمل الصلاة عندها ولو لم يبن مسجد، ويشمل بناء المسجد عليها على القبور، فاتخاذها مساجد يشمل هذا وهذا. نعم. العاشرة أنه قرن من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني من مسائل وفوائد هذا الباب أنه قرأ في حديث ابن مسعود في آخر الباب، في آخر الباب، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فقرن صلى الله عليه وسلم بين المشركين عباد الأوثان والذين يتخذون القبور مساجد، فذكر الغاية ثم الوسيلة، ذكر الغاية ثم الوسيلة، فذكر السبب الأول لحدوث الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد والغلو في الصالحين، وذكر النهاية وهي الشرك، إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم المشركون، فإن الساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله الله، فإذا خلت الأرض من ذاكر لله دعاهم الشيطان إلى عبادة الأوثان، فالساعة تقوم على المشركين. أعد المسألة دي. أنه قرن بين من اتخذ وبين من تقوم عليه الساعة. من اتخذ يعني من اتخذ القبور مساجد، نعم، ومن تقوم عليهم الساعة. نعم. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. فذكر الشرك قبل وقوعه، وذلك بذكر وسيلته، بذكر بعض وسائله مع خاتمته وهو النهاية، فالوسيلة اتخاذ القبور مساجد، هذا وسيلة، وسيلة للشرك قبل وقوع، فذكر الوسيلة إلى الشرك قبل وقوع مع خاتمته وهي ظهور الشرك في آخر الدنيا وعليه تقوم الساعة، المسألة الحادية عشرة: ذكره في خطبتي قبل موتي بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يقول: من مسائل هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبته قبل أن يموت بخمس، ذكر في خطبته الرد، أو ما يعني ما يتضمن الرد على الطائفتين وهما الرافضة والجهمية. وبهذه المناسبة يقول السائل أنه إن هاتين الطائفتين هم شر طوائف الأمة، وقد صدق، فالرافضة والجهمية هم شر طوائف الأمة، وشر الطائفتين من هم الرافضة، فتبين أن الرافضة هم شر طوائف الأمة بإطلاق. ووجه الرد في الحديث على الطائفتين أنه قال: إن الله اتخذني خليلا، هذا فيه الرد على من؟ على الجهمية، لأن الجهمية ينفون المحبة عن الله. وثم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه الرد على الرافضة، لأن الرافضة يسبون أبا بكر ويبغضونه ويكفرونه ويقولون إنه هو ومن أعانه مغتصبون للخلافة ممن هو المستحق له، وهو علي رضي الله عنه وعنهم جميعا. وهذا معنى قول الشيخ ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته الرد على الطائفتين الرافضة والخوارج، وهما شر طوائف الأمة، فالجميع يعطلون وينفون حقيقة المحبة. والحديث فيه دليل على إثبات المحبة من الله لبعض عباده، بل وفي إثبات الخلة وهي أعلى درجات المحبة. نعم. بعض العلم يعدون بعضهم ما يعدون. نعم. الرافضة ما أدري عنهم، لكن الجهمية كان ابن المبارك لا يعدهم من الثنتين والسبعين، ويقول أصول الفرق بس أربعة: القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ومن يجعل أصولهم خمس يقول والجهمية. نعم. بعد ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. من فوائد الحديث عائشة الحديث الثاني: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، فيه رفع لدرجاته، وفيه دلالة على صبره صلى الله عليه وسلم. ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، معالجة السكرات، وذلك ما أخذ من قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها إلى. نعم. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، هذه فائدة، أنه خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، وقد صرح بهذا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة، لقوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقول: لو كنت متخذا، وهذا هو يمكن الشاهد، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولا ريب أن الله يحب سائر المؤمنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، ولم يكن في ذلك يعني منافاة لما اصطفاه الله له من الخلة. نعم. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. التصريح لقوله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا صريح في تقديمه على كل الصحابة. نعم. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته بهذا التفضيل فيه إرهاص، كل حديث يدل على فضل أبي بكر فيه تمهيد لاستخلافه، وقد وقع كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهت المسألة. طيب اقرأ لي بعد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، يعني باب ما ورد في هذا المعنى، ما ورد مما يدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، وشاهد هذا تقدم. ولهذا الشيخ نوه في مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، نوه بالبابين بعده، وأن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الدين. وهذا هو الباب الثاني، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قوم نوح لما مات أولئك الصالحون صوروا تماثيل، هذا من الغلو فيهم، ثم عكفوا على قبورهم، وهذا من الغلو فيهم، وانتهى بهم المطاف إلى أن عبدوهم لما مات. قال غير واحد من السلف: لما مات أولئك الصالحون عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم ذكر الشيخ دليلا على هذه الترجمة ما رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. الرسول يدعو في هذا الحديث، يدعو بألا يكون قبره معبودا وثنا يعبد من دون الله، وأردف هذا الدعاء بذكر وعيد من اتخذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله. وفيما تقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذكر هذا النوع واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من الغلو. اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى عندها أو تبنى المساجد عليها، هذا من الغلو في الصالحين، وهذا الغلو يجر إلى اتخاذ قبورهم أوثانا. والشيخ يستنبط هذا من الاقتران، اقتران قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واستشهد الشيخ أيضا بما جاء عن ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات وقرئ اللات، وهذه القراءة هي المناسبة للتفسير، إلا أن يقال أصله إن اللات أصلها اللات، لكن حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قال: كان يلت السويق للحاج، يلت يعجنه ويهيئ للحاج، يقدمه لهم حفاوة وضيافة وكرامة، يعني رجل صالح كان يلت السويق للحاج. وقيل اللات بالتخفيف هي صخرة كان يعبدها أهل الطائف، وقيل في الجمع بينهما أن هذه الصخرة هي التي كان يلت كان ذلك الرجل يلت عليها السويق للحاج. فالنتيجة أنهم لما غلوا في هذا الرجل الصالح واتخذوه مسجدا وعكفوا عليه آل بهم الأمر إلى أن عبدوه وصار يستغاث به ويدعى ويستنصر به ويرجى في الشدائد. هذا سببه الغلو في الصالحين. وذكر الشيخ أيضا حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور في لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا هو الشاهد، اتخاذ المساجد على القبور وإسراج القبور هو من مظاهر الغلو في أصحابها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، أبلغ تحذير وأبدى وأعاد وحذر وذم الذين كانوا يفعلون ذلك. وهذا من ذكر وعيدهم حيث لعنهم الرسول، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وزيارة النساء للقبور يعني ظاهر هذا الحديث هو التحريم بلا ريب، ولكن اختلف العلماء في حكم زيارة القبور، ومنهم من يقول إنه حرام عمل بمثل هذا الحديث، ومنهم ومع حديث أخرى وشواهد، ومنهم من يقول إنها جائزة، زيارة القبور زيارة النساء للقبور جائزة. ويستدلون على هذا بمثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وبحديث عن عائشة في الصحيح أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن زرت القبور ما أقول؟ فقال قولي كذا وكذا. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على التي كانت عند قبر صبي لها مات، مر بها وهي تبكي، فلما نهى عن البكاء يمكن قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فالتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيل لها بعد ذلك إنه الرسول، فجاءت تعتذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ورجح شيخ الإسلام القول بالتحريم، وبين أنه لم يقل أحد بالاستحباب، لم يقل أحد بالاستحباب، فإذا كان لم يقل أحد بالاستحباب فلا تدخل النساء في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، مع وجود الآثار، مع وجود هذا الحديث وما يعضده مما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور. وعلل ذلك العلماء بأن النساء ضعيفات ويسرع إليهن الجزع، وأيضا من جهة أنهم فتنة، وهذه استنباطات وتعليلات، والله أعلم بالصواب. والله أعلم. شكرا. جائز مع الكراهة؟ ما أدري. لا لا شيخ حسن الله يك تشيع كذلك. إيش؟ تشيع الجنازة من النساء. تشيع من غير أن ينتهين إلى المقابر؟ يمكن. في حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز إلا أنه لم يعزم علينا، هذا يمكن يقال أنه مكروه اتباع المرأة للجنازة ولو للصلاة عليها. وشو ليس له خصوصي. نعم. شو تقول؟ السرج عند القبور ما يكون مدعاة للشرك أو هو شرك يدخل بالشرك؟ لا، هو مدعاة للشرك. كيف على هذا الشيء؟ حسن الله إليك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، يقولون الوثن والصنم، صنم ما كان منحوتا على شكل ما من إنسان أو شكل شيطان أو شكل ملك متخيل أو شيطان متخيل، فما صنع وصمم على شكل تمثال هذا الصنف. وأما الوثن فهو أعم منه، فكل من اتخذ له معبد، كل من اتخذ معبودا من حجر أو شجر أو قبر أو صنم فكله وثن. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة، هذه المسألة، هذه الفائدة مأخوذة من قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم يعبد. تفسير العبادة يعني كأنه يقول إن العكوف عند القبور إنها نوع من العبادة، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف تكون عبادة هذا القبر؟ إنما تكون بالاعتكاف وبالصلاة عنده أو بالصلاة له على الظاهر أو الذبح عنده، ولم يحدث ما حدث إلا بعد يعني ما مضى الجيل الأول أو القرون المفضلة، فتحت الرافضة باب الشرك بالله. نعم تفسير عبادة الشباب. اللهم لا تجعل قبري وثني عبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم. ما هو بعيد انه يعني ان قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد انه تفسير لقوله اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، يعني باتخاذه مسجد. نعم ما هو بعيد. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رسول دعا ربه ألا يكون ذلك واستعاذ بالله من ذلك. يقول الشيخ أن هذا يدل على أنه أمر متوقع، اتخاذ قبره مسجدا أنه متوقع، لم يكن ليستعيذ إلا مما يخشى وقوعه. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأنها مثل ما تقدم في مسائل باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. يقول ذكر حديث ابن مسعود وفيه إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. تقدم في أن الشيخ أشار إلى هذا الاقتران بين الشرك وبين وسيلة من وسائل ويتخذوا القبور مساجد، شفى آخر مسألة تجدها هناك تأمله. وهنا كأنه يقول إنه قرن بين اتخاذ القبور مساجد وبين عبادة قبره، حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو من جنسه، قرن بين يعني عبادة قبر النبي هذا الشرك واتخاذ قبره مسجدا هذا وسيلة، فهو من جنس ما جاء في حديث ابن مسعود في آخر الباب الذي مضى. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. سبحان الله. نعم. ذكر شدة الغضب من الله. قوله اشتد غضب الله في دلالة على إثبات الغضب، وأن غضب الله يكون شديدا على بعض الناس دون بعض. اشتد غضب الله على قوم اتخذ، ولم يقل غضب الله على قوم، بل قال اشتد. وغضب الله يتفاوت، فبعضها اشد من بعض. ولهذا في حديث الشفاعه ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. سبحان الله. نعم. السادسه وهي من اهمها صفه معرفه عباده اللات هي اكبر الاوثان. يقول صفة عبادة اللات يعني سببها أن ذلك الرجل كان يريد تسويق الحج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوا. ما هو بصفة لكيفية العبادة، لا، صفة كيف عبدت اللات، كيف صارت معبودا ومؤلهة. سبب ذلك أن ذلك الرجل كان يريد تسويق الحج فعظموه، فلما مات من حبهم له عكفوا على قبره واتخذوا قبره مسجدا، فكان الغلو في ذلك الرجل الصالح هو سبب ما وقع من الشرك به. نعم. ايش؟ ترك الصلاة ويقال له اترك هذا الوتر، هل الكلام صحيح؟ يمكن يصير الواجب من ناحية العكوف، يعني إن الذي يعكفون عند التلفزيون يشبهون الذي يعكفون عند الأصنام، يشبهون، لكن ما هو معناه إنهم صاروا مشركين وكفار، لا. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني يريد ذلك اللات، يريد اللات التي كان يعبدها أهل الطائف. نعم. إيش بعد معرفة أنه؟ الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. أنه اسم صاحب القبر يعني اللات، لكن هذا ما يستقيم إلا إذا قيل إنها مخففة من اللات وقد قرئ بذلك، فعلى هذه القراءة يكون اللات اسم ذلك الرجل الذي كان يرد تسويق الحج. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. نعم أعلم. لعنه زوارات القبور. لعن زوارات القبور يعني هذه تفيد أن زيارة النساء القبور كبيرة من كبائر الذنوب، ولا سيما التي تتردد على المقابر، لقوله زوارات، وزوار صيغة مبالغة تدل على الكثرة، زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. بعد العاشرة لعنه من أسرجها. نعم، لقوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالشيخ لم يقل لعنه من اتخذها مسجدا، ومن اتخذها مسجدا ومن أسرجها، بل قال لعنه إيش؟ من أسرجها. فلماذا الشيخ لم يقل لعنه من اتخذها مسجدا ومن أسرجها؟ يعني الحديث واحد كذا، والمتخذين عليها المساجد والسرج. ربما أنه يرى أن الشيخ مسألة التحذير من اتخاذ القبور الصالحين مساجد أنه قد تحقق في الأبواب المتقدمة، باب ما جاء سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وفي الحديث وفي الباب الثاني فيه أنه عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا إلى آخر. نعم. انتهت المسألة. انتهت المسائل واكتفينا اليوم، نكتفي اليوم يا أخوان. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. يقول رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد من الدليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بيانا ودعوة وعنايته بالشرك نهيا وتحذيرا. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مصطفى يعني مختار. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وسده كل طريق يوصل إلى الشرك لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين وحذر وأنذر وعلم فبين فضل التوحيد وآثاره الحميدة. ثم استشهد الشيخ على هذا بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم يعني من جنسكم تعرفون لسانه تعرفون مدخله ومخرجه كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عنتكم يعني يشق عليه الذي يشق عليكم حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذه الآية اشتملت على أن الله يرسل إلى قوم إلى كل قوم منهم يحسن مخاطبتهم وهو كامل النصح للعباد وذلك بأمره ونهيه وتذكيره وموعظته صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وأصحابه. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وهكذا حديث علي بن الحسين النبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. نعم أن علي بن حسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي فيدعو فنهى عن ذلك كونه يجي عند القبر ويدعو نهى عن ذلك. ثم ذكر له الحديث قال حدثني أبي عن جدي علي بن الحسين ابن علي حدثه أبوه الحسين عن جده علي رضي الله عنه. فتحقيقا للنهي عن وسائل الشرك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون أن تهجر القراءة في البيوت فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أن القبور ليست محلا للصلاة ولا للقراءة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا بحيث تقصدونه للصلاة عليه والدعاء أو غير ذلك. ولا تجعلوا قبري عيدا بحيث تكون لزيارته يعني أوقاتا معلومة ومددا معلومة؟ لا، ولا تجعلوا قبل عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وقد جاء أن الله وكل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يبلغونه عن أمتي السلام صلى الله عليه وعليهم أجمعين. طيب المسائل اقرأها يمكنها خفيفة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. إبعاده صلى الله عليه وسلم، إبعاده إيش؟ أمته عن هذا الحما. إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحما. عندكم كذا؟ عن هذا إيش إبعاده؟ نعم شيخ، إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد. لا إله إلا الله. إبعاده أمته عن هذا الحما يعني حما الشرك. وعندي في العقل مشكلة، كان من المنازل لأنه قال حما التوحيد، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده كل طريق، فعرف العبارة غير ملائمة لعبارة المثل، لأن اللي في الترجمة حما التوحيد والذي في المسألة ما هو؟ ها؟ حما الشرك. إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحما الذي هو حما الشرك. نعم. الثالثة ذكره حرصه علينا ورأفته ورحمته. هذا ما أخذ من الآية. نعم. حرص عليكم أي على هدايته. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم أعلم. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. نقول من فوائد هذه الحديث حديث أبي هريرة وحديث علي بن حسين، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص. على وجه مخصوص من حيث تحديد المكان مع تحديد الزمان، هذا من زيارة قبره على وجه مخصوص، فيجب. نعم، على وجه مخصوص يعني من حيث التحديد وتحري ذلك الوقت كأنه مشروع. زيارة قبر النبي لم يأتي فيها بخصوصها شيء، كل حديث في زيارة النبي بذاته فهو مردود، إما ضعيف وإما موضوع. يقول الشيخ: مع أن زيارة قبره من أفضل الأعمال، إذا لم يكن ورد شيء من الأدلة، لم يرد ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة قبره شيء، فكيف يقول الشيخ رحمه الله مع أن زيارته زيارة قبره من أفضل الأعمال؟ فهذا فيه إشكال. والأحاديث الواردة في خصوص الزيارة مردودة عند المحدثين لا تصح. إذن زيارة قبره ليس لها خصوصية ظاهرة، والزيارة الأصل أن زيارة القبور تكون لماذا؟ لتذكر الآخرة، وللزهد في الدنيا، وللإحسان إلى الميت بالدعاء له. هذه أغراض زيارة القبور. وهكذا زيارة قبره فيها تذكر وفيها دعاء له صلى الله عليه وسلم، فيه تذكر الآخرة، تذكر الآخرة كسائر القبور، فاعتبارها من أفضل الأعمال فيه نظر. عندكم مسائل الشيخ محمد؟ قال عليها شيء يا محمد؟ قال: من جنس أعمال، من أفضل الأعمال من جنسها. قال: وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه وحقه صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. الشام الشاه على أنها أفضل الأعمال، يعني أفضل الزيارات، أن زيارة قبرها أفضل من زيارة سائر القبور. الشيخ محمد وجهها هكذا. لا والله ما هو يعني بين، وهو يعني ليست. وثم إن الشيخ قال من أفضل، لم يقل أفضل، لم يقل أفضل الأعمال، لو قال أفضل الأعمال قلنا ينبغي تقييدها بعمل الزيارة، لكن قال من أفضل. الله عليك يا شيخ، مدام ما ورد فيها نص ولا ورد فيها، لماذا نجعل التبعيض يعني نقارن بينها وبين غيرها من الأعمال؟ مش تبي تقول أنت؟ نقول يعني القول هنا ربما نقول نستطيع نقول أنها خطأ يا شيخ، لماذا نقول فيه إشكال وفي نظر الشيخ؟ يعني ولو قال الشيخ حنا نقول في إشكال وفي نظام، يعني أقول رعاية لمقام العلماء، لا ما لا يليق أن يكون عندنا جرأة وسرعة في التخطئة والتفنيد، يكفي إذا كان فيه نظر كان هذا مدعاة للتأمل، يعني الرفق زين. بعد يا شيخ الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة لقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون، نهيه عن الإكثار من الزيارة، هذا ما هو بعد البين، لكن هو مأخذ من قول لا تجعلوا قبري عيدا. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت، حثه على النافلة لقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلونها كالقبور التي لا يصلى فيها. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، نعم، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. قول لا تجعلوا قبري عيدا علله بقول فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، أو فإن سلامكم يبلغني حيث كنتم، علل بهذا نهيه عن اتخاذ قبره عيدا. نعم. أعيد المسلم تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، يبلغه وإن بعد، يقول علي بن عزيز ما أنت ومن بالأندلسي إلا سواء. نعم. كمل. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، فلا حاجة إلى من يتوهمه، يتوهم يعني بعض الناس يريد القرب من القبر للصلاة والسلام عليه متواهما أنه لا يكفي الصلاة عليه من بعد، أو أن الصلاة عليه من بعد لا تجزئ. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يقول من فوائد نصوص هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ، يعني في دار البرزخ، يعني في قبله، تعرض عليه صلاة أمته وسلامه بالتبليغ حيث وكل الله به ملائكة يبلغونه الصلاة والسلام من أمته صلى الله عليه وسلم. انتهى. حسبك. السلام عليك يا شيخ. هل الزيارة الآن التي يعني يقول شيخ الإسلام يقول إن الزيارة غير زيارة القبر له كلام في مواضع مثل كتابه الرد على الأخنائي ورد على البكري، يقول إن زيارة القبر ليست مقدورة، ليست مشروعة ولا مقدورة، وكأنه قول ليست مشروعة يعني مع هذا الواقع، لأن الذي يزور بينه وبين القبر يعني حواجز، والأصل أن الزيارة تكون من قرب ومباشرة، فماذا يلزم في زيارة القبور؟ أليس يلزم الحضور والإتيان عند القبور؟ هل يجزي في الزيارة أن تسلم وأنت عند سور المقبرة؟ هل يكون الإنسان زائرا؟ لا يكون. فكان قوله ليس بمقدور ولا مشروع يرجع إلى شيء من هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه إلى هنا يا شيخ حسن الله يقول الشيخ الإمام رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد من الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وهو ينتمي للإسلام يعبد الأوثان وهو ينتمي للإسلام والأوثان جمع وثن وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان والوثن فسر بأنه كل ما يعبد من قبر أو حجر أو شجر أو صنم والصنم يختص بما يعني بما جعلت يعني على صورة على صورة بما جعل تمثالا هذا الصنم فعلى هذا كل صنم وثن وليس كل وثن ثم ذكر الشيخ ثلاث آيات ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت قيل السحر والطاغوت الشيطان رأس الطواغيت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني المشركين يقول هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت من أهل الكتاب يقولون للذين كفروا يقولون يعنون الذين كفروا هؤلاء المشركون الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا أهدى من محمد وأصحابه وهذا مما أخبر الله به من مخازي اليهود هذه الآيات نزلت في اليهود ابتداء من قوله تعالى ألم تر إلى الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل إلى قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم إلى هذه الآية لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة بشر من ذلك مثوبة يعني جزاء من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير هذه ألوان من العقوبات وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يلاحظ أن هذه الآيات ليس فيها تعرض لهذه الأمة ليس فيها تعرض أن هذه الأمة تشرك تعبد الأوثان تفعل هذه كلها قائمة يعني أخبار عن الأمم الماضية فما وجه إيرادها هنا وجه ذلك أن الله أخبر عن هذه الأمم بأن منهم من عبد الطاغوت ومنهم من يؤمن بالجبت والطاغوت ومنهم الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولكن يظهر الاستدلال بذكر حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالآيات الثلاث تبين ماذا كان عليه من قبلنا، ماذا كانوا عليه، كانوا يمارسون أنواع المعاصي، ومن ذلك السحر ومن ذلك الشرك. فما أحسن ذكر حديث أبي سعيد على إثر هذه الآيات، فإن ذكره بعدها ضروري، لأنه لا يتم الاستدلال بالآيات إلا بضميمة حديث أبي سعيد، فينتج عن استنتاجهما يتبين وجه إيراد هذه الآيات. يتبين وجهه متى؟ بملاحظة دلالة حديث أبي سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا دليل ظاهر على أن هذه الأمة تتبع في سلوكياتها وفي اعتقاداتها ما كانت عليه الأمم، ما كانوا عليه، ما كانت عليه الأمم الماضية من أتباع موسى وعيسى ومن قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن، يعني قسم مؤكد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني كما يوازن بين القذذ، قذذ السهم أو قذذ القوس، كما يوازن بينها وتتطابق، كذلك هذه الأمة تتبع آثار الأمم الماضية قدما على قدم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه يعني تأكيد لكمال متابعة، تأكيد لكمال المتابعة للباطل وأهل. لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب. ومن يدخل في جحر الضب؟ كقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا لو قدر، لو حصل. قالوا: يا رسول الله، من تعني؟ يعني كانوا يقولون: من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ قال: فمن؟ قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من القوم غيرهم؟ نقف على هذا بس. في شيء؟ الآية الثانية: قل هل أنبئكم. الشاهد منها قوله: وعبد الطاغوت، وقد عاقبهم الله بأنواع من العقوبات، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عام بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فلا يرد، فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث ثوبان رضي الله عنه روى مسلم صدره، وروى البرقاني رواه البرقاني بطوله. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من أعلام النبوة، يعني مما أخبر به عليه الصلاة والسلام ووقع كما أخبر. فقال أولا إن الله زوالي الأرض، يعني طواها وقربها، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطراف المشارق والمغارب. سبحان الله، هذا أمر هو خارق للعادة، كون يرى الإنسان الأبعاد البعيدة بعينه المجردة دون هذه الوسائل. الآن أصبحت الوسائل الحديثة يرى بها الإنسان أشياء بعيدة أمكنها. زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يذكر الشمال والجنوب، لأن معظم سكان الأرض هم في الوسط، يعني أطراف الأرض الشمال والجنوب يتقلص السكان، وكذلك يتقلص أثر الشمس والقمر. نعم الشمس والقمر. وإن قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيبلغ، نعم، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا خبر بأن دولة الإسلام ستمتد شرقا وغربا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر، فامتد الإسلام شرقا وغربا في خلافة الخلفاء الراشدين وفي خلافة بني أمية. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر ذهب والأبيض فضة، وهذان الكنزان يعني قصد بهما كنوز كسرى وقيصر. قال العلماء إن أكثر أموال كسرى هو ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، فأكثر أموال الفرس هي الفضة، وأموال الروم الذهب. وإن أعطيت الكنزين الأحمر هي كنوز الروم، والأبيض هي كنوز الفرس. وقد وقع كما أخبر، يعني قوله أعطيت يعني بإعطاء الأمة، وجاء في حديث صحيح أنه ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز فارس والروم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بسنة قحط وجدب تعمهم يهلكون بها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيجتاحهم ويستبيح بيضتهم، يعني معظمهم. وأن الله تعالى قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، نعم لا رد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أجاب الله دعاءه هذا فأعطاه هاتين الاثنتين. وقد دعا صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنع ذلك، حتى يكون بعضهم قال وإن اجتمع عليهم بأقطارها، لو اجتمع من بأقطار الدنيا على المسلمين ليمحوهم لم يقدروا. هذا ضمان لبقاء الإسلام، فالإسلام باقي مهما كاد الأعداء وتجمعوا وتضافروا فالإسلام باقي ومحفوظ. لن تستطيع أمريكا ولا أعوانها ولا قوتها ولا ما أعطيت على القضاء على هذا الدين. هذا الدين باقي وسترفع راية الجهاد ويذل الله الكافرين حتى يكون بعضهم أي بعض هذه الأمة يهلك بعض بأسهم بينهم. وفي هذا ابتلاء لبعضهم وفي هذا فيما يجري بين المسلمين من حروب هي فتن فتن قد ينشأ منها ما ينشأ عن تأويل واجتهاد وبعضها عن يعني أهواء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. هذا هو القدر الذي رواه مسلم قال الشيخ ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني لعله منسوب لبرقة بلدة مشهورة. ايش قال في ترجمة عندكم ترجمة موجودة شيخ؟ ايه كلها باختصار. قل هو قوله رواه البرقاني في صحيحه قال هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي. الخوارزمي الشافعي نعم. ولد سنة 36 و300 ومات سنة 36 و300 القرن الرابع نعم. ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. ولا ذكر البلد لا ما ذكر شيء. خوارزمي نسبة إلى خوارزمي لكن نعم. المهم رواه البرقاني في صحيحي وزاد وإنما خافوا على أمة الأئمة المضلين. فيه الدلالة على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته مما يفسد عليهم دينهم ومن أولئك أئمة السوء وعلماء السوء وحكام السوء. الأئمة لأن كلمة الأئمة تشمل الأئمة يعني سياسيا أو علميا الأئمة المضلين علماء السوء وحكام السوء. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كالذين قال فيهم فإذا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على أمة الأئمة المضلين شباب. وإذا وقع عليهم السائم لم يرضى إلى يوم القيامة. فسره العلماء بقتل الخليفة الراشد عثمان وأن هذا هو وقوع السيف في الأمة. وبعد عثمان لم ينقطع تنقطع الفتن يعني فتن بين المسلمين فتن مختلف وفيه ما فيه ولله في ذلك حكم بالغ. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا لا ينفي رفعه يعني في حين بين حين وآخر ليس معناه أنه يكون واقعا في كل يوم كل شهر لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو الشاهد من الحديث باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولا تقوم ساعة يلحق حي يعني قبيل من أحياء الأمة بالمشركين يلحقون بهم وينضمون إليهم ويعتقدون ما هم عليه يرتدون مع المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإن بقي معهم اسم الإسلام فئام جمع فئة فئام يعني جماعات وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وهذا أيضا من أعلام النبوة وقد ادعى النبوة في هذه الأمة كثير، بل أكثر من 30. لكن قال العلماء إن التنصيص على 30 يراد به من كانت له، من كان له أتباع وكانت له يعني شوكة. أما دعوة النبوة فهي قد حصلت من كثير، لكن كثير منهم لا يبه له ولا يلتفت إليه. ومن هؤلاء الرؤوس مسيلمة الكذاب وأسود العنسي، وجاء بعده كثير. قال العلماء وآخرهم الدجال، المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا من ضروريات الدين، من ضروريات الدين الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فمن قال إنه يجوز أن يظهر نبي بعده فهو كافر. والله قد قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن خصائصه أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب، نعلم أنه كذاب من أول وهلة، ولا نسأل نقول يعني معه برهان، يعني هل معه دليل، هل يعني نشوف ننظر في كلامه يمكن أن يكون صادق؟ أبدا ما يمكن، مستحيل أن يكون صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وهو خاتم النبيين حقا، فيمتنع أن يكون بعده نبي، ممتنع. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أثيم. وفي آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا بشارة ببقاء هذا الدين وبقاء حملته، وأن هذه الطائفة تقوم بدين الله علما وعملا، وأنها منصورة. وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، كما في الحديث افتراق هذه الأمة وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهم قال وهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الذين القائمون بدين الله علما وعملا حتى ولو لم تكن لهم دولة. المهم أنهم عالمون بدين الله قائمون به بحسب استطاعتهم، وهم قد ضمن الله لهم النجاة والنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في هذا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم. وفي سورة يونس فيها ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو السؤال. فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا كان هذا في أهل الكتاب فسيكون في هذه الأمة يعني من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وبهذا يظهر الاستدلال بالآية، فالاستدلال على هذه المسألة لا يتم إلا بدليل مركب من الآية والحديث. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. وفيها وعبد الطاغوت قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا الآية الأولى والثانية كلها في اليهود، وفيه من عبد الطاغوت، ففي هذه الأمة من هو كذلك. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. قال الذين غلبوا عن أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد وقع في هذه الأمة نظير ما فعله أولئك من بناء المساجد. نعم. القبور. الرابعة وهي أهمها. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ها هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الشيخ يقول مسألة مهمة، وهي ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد صحة الجبت والطاغوت يعني كالأصنام، أم هو موافقة أصحابها مع معرفة بطلانها؟ وهذا يظهر بسبب نزول الآية، فإن وفدا من اليهود جاءوا إلى المشركين بمكة، ولما جاءوا سألهم بعض المشركين يعني من أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا ما ذكر الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. زكوهم، قالوا أنتم أهدى من محمد، وهم كاذبون ويعرفون كذبهم، يعرفون من أنفسهم أنهم كاذبون مفترون. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. إيش؟ نعم شيخ. قل إيش؟ عندي سقط شيخ بس. كله. الذين يقول قولهم إن الكفار الذين نعم. نعم. إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. خلاص، هذه متصلة بالتي قبلها. ويقولون للذين كفروا يعني هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون لمن يعرفون كفرهم، للكفار المشركين الذين يعرفون كفرهم، يقولون إنهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أهدى سبيلا من الرسول ومن معه. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. هذه المسألة هي المقصودة من الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيؤخذ من هذه الآية أن كل ما ذكر في القرآن عن الأمم الماضية من انحرافات ومن شرك أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة نظيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبله. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. هذا ما أقول من حديث ثوبان في رواية البرقاني، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم، فئام جماعات. نعم. ايش تقول؟ حي من أمتي، حي يعني قبيلة أو قبائل وجماعات، ما قال ولا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض الله، هذا حديث آخر وحالة أخرى. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. المختار بن عبيد يخرج زاعما أنه ينتصر للحسين رضي الله عنه ويقود فئام من الناس باسم الانتصار للحسين، ويطلب قتلة الحسين، ثم بعد ذلك يدعي أنه يوحى إليه. وقد جاء عن ابن عباس أنه قيل له إن المختار يدعي أنه يوحى إليه، قال صدق، إنهما وحيان، وحي الرحمن ووحي من الشيطان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من العجب أن يظهر مدعيا للنبوة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الرسول حق وأن القرآن حق، ثم يتبعه جماعات من الناس. متى هذا؟ هذا في آخر عصر الصحابة، يعني في الثلث الأخير، بل في أول الثلث الأخير من القرن الأول. سبحان الله، أعجب من هذا أن يظهر في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من يدعي فيه الإلهية، لا إله إلا الله. هذا يوجب للمسلم العاقل أن يسأل الله الثبات يا مقلب القلوب، مع قرب الناس بعهد الرسالة وعهد النبوة، فماذا يكون الأمر عليه بعد ذلك بمئات السنين؟ هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، لا إله إلا الله. المستعان. نعم. التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. هذه بشارة، اي والله بشارة، مستفادة من حديث ثوبان في رواية البرقاني، وأصل الحديث في الصحيحين، هذه المسألة منصوصة منها. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله، هذه بشارة بأن هذا الدين لا يزول بل يبقى، ويبقى ببقاء أهله، ليس بقاؤه أن يبقى في الكتب وفي المصاحف، لا، يبقى وله حملة طائفة من الناس تحمله وتقوم به علما وعملا. هذه بشارة عظيمة، فالشأن أن تكون منهم يا عبد الله، الشأن أن تكون من هذه الطائفة، وإلا وجودها حجة على من خالفها، وجود هذه الطائفة حجة على من خالفها، فالشأن أن تكون منها. كن يا عبد الله من هذه الطائفة، اجتهد فيما في تعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل به لتكون من هذه الطائفة، تكون منهم ولو أنك وحدك. قد تكون هذه الطائفة، ما يلزم أن تكون هذه الطائفة مجتمعة في قرية واحدة أو في بلدة واحدة أو في دولة واحدة، ما يلزم، تكون موجودة، قد تكون جماعة وقد تكون جماعات وقد تكون أفراد متفرقين. نعم. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الله الله، هذه بشارة أخرى، أمر عظيم، أنهم مع القلة لا يضرهم من خذلهم ولم يقم، يعني من الأمة من المسلمين لم يقوموا معهم بل خذلوهم، ولا من خالفهم من الكافرين أو من المبتدعين، بل هم محفوظون بحفظ الله، منصورون بنصر الله حتى يأتي أمر الله. ولا يعني هذا، ولا يلزم من هذا أن تكون لهم دولة، ما يلزم، طائفة المنصورة لا، ما يلزم أن تكون لهم دولة، دولة بمعنى يعني لها مقومات في الدول. نعم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم، هذا الشرط وهذا الوصف وهذا الوعد إلى قيام الساعة، نعم، مستمر. نعم. المسألة الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، إخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الحمد لله. يقول: وفي هذه المسائل ومنها أخباره بأمور من الغيب مما سيكون ووقوع ذلك كما أخبر، وهذا علم من أعلام النبوة. وعدد الشيخ هذه الأمور التي أخبر بها النبي في حديث ثوبان بروايتين، منها أن أخباره بأن الله زواله الأرض وطواها وقربها حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها المشارق والمغارب، وفسر هذا فسره بأن ملك أمته سينتهي إلى تلك الأبعاد، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فوقع كما أخبر، يقول الشيخ: بخلاف الشمال والجنوب. هو أصل السكان على ظهر الأرض أكثر انتشارا في المشارق والمغارب، امتدادهم في الخطوط، يعني خطوط الطول في الوسط، يعني خط الاستواء وما عن يمينه وشماله من خطوط أكثر سكان الأرض في هذا. فإذا ذهبت شمالا أو جنوبا قل السكان. ومما أخبر به أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وتقدم تفسيرهم، وأنهما كنوز فارس والروم، كنوز كسرى وقيصر، لهذا جاء في الحديث الصحيح: ولتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. ومنها أن الله تعالى أجاب دعوته في مسألتين ومنعه الثالث. وأخبر عدد، كما في حديث أخبر بوقوع السيف وأنه لا يرفع، أخبر عن ظهور الكذابين، وعن بقاء الطائفة المنصورة. فوقع كل ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع قوله: إن كل واحد منها أبعد ما يكون على العقول. هذا ما هو ظاهر، هذا ليس بظاهر. قوله زوالي الأرض هذا يعني أمر خارق. كذلك إعطاء الكنزين، يعني يكون الأمة الإسلامية تستولي على ممالك فارس والروم وتظفر بكنوزهما. أما وقوع الفتن ووقوع السيف فهذا يعني أمر أقول ما يستبعد، جريان حروب وظهور الكذابين ظهروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. هذا يدل على خطرهم، خطر الأئمة المضلين. وحصر الخوف مستفاد من وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. المضلين يعني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. ولعله يشمل الأئمة المضلين أئمة، يعني الأئمة في السياسة، الأئمة والولاية، أو الأئمة في الفتوى، كما في الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحصر الخوف فيهم مما يدل على عظيم خطرهم، لأن تأثيرهم، تأثير الأئمة المضلين، لا بد أن يكون تأثيرا بالغا. نعم. الرابعة عشرة: